المنافقون، التعريف بهم والموازنة بينهم وبين المؤمنين من الآية 16 لواحد وثلاثين من سورة محمد في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولا مكر المنافقين وهداية الله للمؤمنين الموحدين المستغفرين من الآية 16 إلى 19. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومنهم من المنافقين، ده بتذكرنا بسورة التوبة، ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم ومن المنافقين من يستمع إليك في خطبة الجمعة سماعا لا قبول معه، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء وإعلاما أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال، فيقولون ماذا قال آنفا، ماذا قال في حديثه قريبا، آنفا على الوقت القريب الآن تجاهلا منهم وإعراضا، يسألون هذا السؤال بهذه السخرية. أولئك الذين طابع الله على قلوبهم، ختم عليها بالكفر فلا يصل إليها خير، واتبعوا أهواءهم في النفاق فأعمتهم هذه الأهواء عن الحق، والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون، زادهم الله هدى، زادهم الله هداية وتوفيقا للخير، وآتاهم تقواهم، ألهمهم ما يتقون به ربهم وما يتقون به النار. فهل ينظرون، هل ينتظر الكفار إلا الساعة، إلا القيامة، أن تأتيهم بغتة، أن تأتيهم فجأة، فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها، ومنها من هذه العلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث، ومنها انشقاق القمر وقد انشق، ومنها الدخان وقد حصل لهم على التفسير الأول لها، يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأنى، فكيف لهم، فأنى يعني فكيف، فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة أن تنفعهم ذكراهم تذكرهم واتعاظهم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كيف يتعظون ويتذكرون بعد ما فات الأوان، ها؟ إذا جاءت الساعة، ها؟ فهل تنفعهم الذكرى حينئذ، يعني عجلوا وبادروا بالتذكر والاتعاظ قبل أن تأتي ولا فرص. فاعلم واثبت على علمك ويقينك أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، واستغفر لذنبك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم متصرفكم لأشغالكم في النهار ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو عالم بجميع أحوالكم فاحذروه. ثم بين من الآية 24 من الآية 20 إلى 24 جبن المنافقين وإفساد المنافقين وتهديد الله عز وجل لهم. قال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الذين آمنوا متمنين أن ينزل الله على رسول صلى الله عليه وسلم سورة تشتمل على حكم القتال، لولا نزلت سورة، هل نزلت سورة فيها ذكر الجهاد؟ فإذا أنزلت سورة محكمة في بيانها وفي أحكامها ولم ينسخ منها شيء وذكر فيها القتال أي طلب القتال منهم، رأيت الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك، هم المنافقون، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كنظر من وقع في سكرات الموت كراهة منه للقتال. ينظر إليك نظرة غريبة، ها، فعلا من شدة الخوف وكراهية القتال، ها، نظر المغشي عليه من الموت، عينه تحتار يمين وشمال وتوحت كده تزيق في ناحية ويذهب إلى دنيا أخرى، دنيا الخوف والهلع. فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي لو أطاعوا وقالوا لك قولا حسنا كان ذلك أولى. فإذا عزم الأمر وفرض القتال وجد الجد، فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله. ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه، وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال فهل عسيتم، يعني لعلكم إن توليتم وعرضتم عن الإيمان أن تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعوا أرحامكم، تعودوا إلى أمر الجاهلية من البغي والقتال. إذن فهما أمران، إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره فثم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك وتول عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أو حاجة من اثنين، يا مؤمن حامل شعار التوحيد مجاهد وصال الأرحام يقوم بشرع الله، وإما معرضون عن الجهاد والتولي عن ذلك وعن الإيمان أصلا فيعودون بإفساد في الأرض وتقطيع للأرحام. أولئك المفسدون في الأرض والقاطعون لأرحامهم هم الذين لعنهم الله وطردهم وأبعدهم عن رحمته فأصمهم عن استماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى. أفلا يتدبرون القرآن فيتعظوا بمواعظه ويعرفوا الحق؟ والتدبر هو النظر إلى ما يؤول إليه الكلام. أفلا يتدبرون القرآن وينظروا إلى ما يقول له هذا الكلام، كيف النهاية ستكون إلى جنة وإلى نار، فيتعظ بمواعظه ويعرف الحق، أم على قلوب أقفالها؟ بل على قلوب لهم، أي على قلوبهم أقفالها مغاليقها، فلا يفهمونه، فلا تصل إليهم الموعظة، لا تصل إلى قلوبهم موعظة ولا تنفعها ذكرى. ثم بينا عقوبة المرتدين الموالين للكارهين لشرع الله ودينه ورضوانه من الآية 25 إلى 28، فقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إن الذين ارتدوا عن إيمانهم ورجعوا على أدبارهم إلى الكفر من بعد ما تبينهم الهدى، قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الشيطان سول لهم، زين لهم، وأملى لهم، أطال لهم الأمل. ذلك الإضلال الحاصل لهم بأنهم بسبب أنهم قالوا سرا للذين كرهوا ما نزل الله وهم مشركون سنطيعكم في بعض الأمر. في بعض الأمر من المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت الناس عن الجهاد معه. فانتبهوا، الذين يقولون للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر هؤلاء معذبون والله يعلم إسرارهم لا يخفى عليه شيء، فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة قبضت أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد، بمقامع من حديد. ذلك التوفي في الحالة المذكورة بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله، ما أغضب الله من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله، وكرهوا رضوانه، أبغضوا العمل بما يرضيه، فأحبط الله عز وجل أعمالهم. كشف المنافقين بصفاتهم وابتلاء الله لإخراجهم وتصفيتهم من الآية 29 ل 31. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسب، هل يظن الذين في قلوبهم مرض منافقون، والمرض هو الشك، الذين في قلوبهم شك من المنافقين، حاسبوا أن لن يخرج ولن يظهر الله أضغانهم وأحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين؟ ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لأريناكهم لعرفناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم التي نعرفهم كإياها ولتعرفنهم في لحن القول، فتعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمور المسلمين، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم ولتعرفنهم، يؤكد أنه سيعرفهم في لحن القول، طريقة كلامهم والمواضيع اللي بيعرضوها بتظهر ما في قلوبهم. ولنبلونكم أي ولنختبرنكم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم ظهور المجاهدين منكم والصابرين على قتال أعدائه، ونبلو أخباركم نظهر أخباركم فنكشف ما تسرون وما تعلنون. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة.